إنما الصدقات للفقراء والله عليم حكيم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فيها حادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من المؤمنين قل أبالله خيرا وأخلعوا بخلرون كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نسوا الله هي حسبكم قدوم منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم مقالد بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا قد انكر أموالا وأولادا تعوقين والله فاستمتعتم الذين متم الأهل أشد بهم وقفتم خالدين فيها فاستمتعتين من قبل فقهم فاستمتعوا قائمة بهم ولن من أخلف الله من وهم كلا من تذيهم خطهم في دمهم فاستطع كبر وهم بما نالوا أما الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم الذي أمون ذلك هو الإيمان أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أبعون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقال الله جاهد الكفار والمضعنيات أتتهم رسلهم بالبينات وحروف عن المنتبان المؤمنين والمؤمنات جنب الججال أنهنا في أخوة الكفار دهق المؤمن وناء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الذكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومأواهم لا يخاف كفروا بهم جنات عدن ورضوان من الله أكبر كفروا بعمهم ومدوا العظيم ما لنالوا إلا الله وأهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوان جهنم وبئس المصير لهم به وتولوا ومعرضون قد قالوا أن الظلام أمهم عذابا أليما ولنكونن من الصالحين ومن ولنكونن بما خلفوا من فضله أتانا من فضله لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير